الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، روى الإمام البخاري ومسلم وغيرهما من حديث أبي هريرة، وقد جاء من حديث الأسود بن سريع عند الطبراني أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. هذا الحديث يبين لنا خطورة الإهمال في التربية، وأن إهمال الوالدين لأولادهما وترك الوالدين لتربية الأولاد أن ذلك عمل منهما ولو كان غير قاصدين للشر والفساد، أن ذلك منهما عمل يجعلهما يعملان ما يسبب وقوع الأولاد في اليهودية والنصرانية والمجوسية. ولا شك ولا ريب أننا نشاهد جميعا أن جميع الأطفال يولدون على الفطرة، أي على حب الإسلام وقبول الإسلام وعلى الإسلام. فالولد يولد ولا يعرف كذبا ولا يعرف سبا ولا شتما ولا يعرف سرقة ولا يعرف شركا ولا يعرف أي مخالفة ومعصية. يولد وهو على الخير الذي دعا الإسلام إليه. فمن خلال إهمال الوالدين لتربية الأبناء تحصل منهما المعاصي. فكل ما حصلت معصية من الولد فإن الأب والأم مشاركان في ذلك، وهما مسببان للولد أن يقع في اليهودية أو النصرانية أي معصية، سواء كانت معصية السب أو الشتم أو اللعن أو الكذب أو السرقة أو الزنا أو الخمور أو الشرك أو البدعة أو أي معصية. فالأبوان مشاركان، بل هما مسيران هذا الولد ومسهلان لهذا الولد أن يقع في هذه الانحرافات الكبرى والجرائم الخطيرة. إذا من هنا نعرف أهمية التربية الإسلامية، أهمية التربية الإسلامية، وهي تربية الأولاد على هذا الدين كما علمنا سيد الأولين والآخرين عليه الصلاة والسلام. ولا شك ولا ريب أن أصعب شيء في حياة المسلمين تربية الأبناء. فالصلاة يؤديها المسلم أمر سهل جدا، والصيام يؤديه المسلم أمر سهل جدا، وقراءة المصحف أمر سهل جدا، لكن تربية الأبناء إنها أشد وإنها أصعب من بناء السدود ومن وجود المصانع التي تمول العالم. إذا فالرجل منا يعرف بحقيقة الرجولة يوم أن يكون مربيا ويربي التربية الشرعية. وما هي التربية الشرعية؟ هذه نبذة مختصرة سريعة لأحوال ومراتب التربية وما يجب على المسلم أن يقوم به وأن يحرص عليه وأن يكون عالما بذلك. التربية تبتدئ من قبل أن يتزوج الشخص. التربية للأولاد، من أراد أولادا صالحين فليبدأ بالتربية من قبل أن يتزوج. وأولها الدعاء، أول التربية الدعاء، أن يدعو العبد ربه ان يرزقه من خلال الزواج اولادا صالحين. قال الله في كتابه الكريم: والذين يقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اجعلنا واجعل ابناءنا. ومعنى قرة اعين اي تقر اعيننا برؤية اولادنا. ولا شك وريب ان المسلم لا تقر عينه برؤية ولده الا اذا كان ولده صالحا. اما اذا لم يكن صالحا فان المسلم والمسلمة لا يستريح ولا يطمئن لما يرى في ولده من فساد وانحراف. وهذا زكريا قبل ان يرزقه الله ولده ينادي ربه. قال الله في كتابه الكريم عن زكريا اذ نادى ربه نداء خفيا: رب اني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم اكن بدعائك ربي شقيا واني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. والشاهد: فهب لي من لدنك وليا. الولي هو الذي يكون تقيا صالحا. وقوله عليه السلام: واجعله ربي رضيا، اي اجعله اجعله مرضيا عندي ومرضيا عندك ومرضيا عند عباد الله الصالحين. ولا شك ان الرجل وان الولد لا يرضى الصالحون به الا اذا كان من اهل الصلاح. ولهذا رب العالمين اعطى زكريا هذا الولد. قال الله: يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا. قالوا ان الحكم ان هذا الولد كان في صغره يرى الاولاد يلعبون وهو يقول: ما خلقت للعب. انظروا كيف طلب زكريا ولدا صالحا، ولدا تقيا، ولدا يرضى به رب العالمين. كذلك الدور الثاني الاستخارة. عند ان تتقدم لتزوج اي امرأة استخر رب العالمين في شأن تزوجك بهذه المرأة. لانه كم من رجل يكون محبا للاولاد الصالحين ومحبا لامرأة تعينه على دينه، ومن ثم يستمله بشيطانه فاذا به يحترق حريقا واذا بحياته صارت جحيما. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام يقول كما في البخاري وغيره من حديث جابر: اذا هم احدكم بالامر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل: اللهم اني استخيرك، اللهم اني استخيرك بقدرتك واسألك من فضلك، فانك تعلم ولا اعلم وتقدر ولا اقدر. اللهم ان كنت تعلم ان هذا الامر خير مني في ديني ودنياي واجل امري واجله فيسره لي، وان كنت تعلم ان هذا الامر شر لي في ديني ودنياي او عاجل امري واجله فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم ردني به. كذلك ان المسلم يختار امرأة صالحة، امرأة متدينة من اول وهلة. وكم خدع من اناس فتزوجوا نساء وهم يعلمون فسادهن ويعلمون انهن لا يعرفن بالصلاح وبالتدين، فقال: لعلها تصلح عندي. ولا شك ان الانسان يؤجر على هذه النية، لكن ينبغي للإنسان أن ينظر بمنظار أوسع، وأن هذه حياة أبدية. حياة الزوجة مع الزوج حياة، المطلوب أن تكون أبدية دنيا وأخرى. فإذا كان إذا كان يتقدم إلى هذه الحياة بمجرد التوجس وبمجرد التوقع، لا بطريق التمكن ولا بطريق التثبت ولا بطريق المعرفة، لا شك أنه شبه مجازف في حياته، ولا شك أنه غير مبال بالعواقب الوخيمة في المستقبل. ربنا الرسول عليه الصلاة والسلام قال: فاظفر بذات الدين سربت يداك. الحديث في البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة، وقد جاء من حديث غيره، وجعل الرسول عليه الصلاة والسلام جعل المسلم عند أن يرى امرأة صالحة ويتعرف عليها فطالبه بأن يظفر بها، أي بأن يفوز. فالمسلم لما يتزوج امرأة صالحة إنما يعد قد فاز من أول وهلة. كيف؟ لو عاش معها بالصلاح وعاشت معه بالصلاح وتربى الأولاد على الصلاح، يا له من فوز، يا له من فوز مرة بعد مرة في طول الحياة. انظروا انظروا ما أعظم هذه الكلمة: فاظفر بذات الدين سربت يداك. ولهذا يقول الله: الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات والخبيثات. الآية هكذا: الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. هكذا المسلم إذا كان محبا لدينه مكرما لإسلامه غيورا على دينه لا يرضى أن يضحي به في سبيل شهوة وفي سبيل امرأة وتزوجها ولا يعلم منها دينا. كذلك أيضا من مواطن التربية، إذا تزوج بهذه المرأة وأتى ليجامعها، فالرسول عليه الصلاة والسلام يقول: إذا أتى أما لو أن أحدكم إذا أتى أهله يقول: بسم الله، اللهم جنبني الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإن قدر أو قضي بينهما ولد لم يضره شيطان أبدا. انظر ما أبرك هذا الدعاء، ما أبرك هذا الدعاء عند الجماع، لكنه منسين. الإنسان بطبيعة الشهوة وبطبيعة ما يندفع إليه وراء الشهوة لا يذكر هذا الدعاء، مع أنه محتاج في أشد الاحتياج إلى أن يدعو الله بهذا الدعاء لكي لا يشاركه الشيطان في جماع أهله وفي هذه النطفة. فالولد يخرج متشيطنا إذا كان الأب مفرطا في هذا الدعاء. كذلك من مواطن التربية إذا جاء الطفل إلى هذه الحياة وبدأ هذا الطفل يعيش، فعلى الأب والأم أن يحرصا على تلقينه من أول وهلة أمور الخير والكلمات العظيمة النافعة من الدين، لكي يغترس في نفسه حب الدين. وإن كان الطفل لا يفهم هذه الكلمات، ولكنه عند أن تتمركز هذه الكلمات في قلبه في فطرته بعد أيام تكون هذه الكلمات حصانة له وقوة له تدفع عنه قبول الشر بإذن الله رب العالمين سبحانه. وإذا بدأ الولد ينطق المسلم وبدأ يهتم بتعليمه الكلمة الطيبة لا يلقنه كلمة خبيثة. بعض الآباء والأمهات سامحهم الله، الولد عند أن يبدأ يتكلم ويكون كلام الطفل لذيذا ومستحبا يقول: سب فلان، قل لفلان، قل كذا، وافعل كذا، ما يجوز. فإذا بلغ الولد 7 سنين بدأ الأب والأم يعلمان الأولاد الصلاة، لأن الصلاة هي الركن الأساسي لقيام هذا الدين والابتعاد عن المنكرات وعن الفحشاء. قال الله إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. ولهذا جاء من حديث سبرة ابن معبد الجهني عند أبي داود وغيره، وجاء من حديث عبد الله بن عمرو عند أبي داود وأحمد وغيرهما من حديث عبد الله بن عمرو أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. ومن حديث أبي هريرة عند البزار ومن حديث سبرة ابن معبد أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: علموا أولادكم الصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. هكذا الرسول عليه الصلاة والسلام يبين ويأمر الأبوين أن يقوم بتعليم الولد الصلاة. فقوله مروا وقوله علموا أعطتنا أمرين: الأمر الأول الأمر، الأمر الثاني التعليم. بعض الآباء يأمر ولده بالصلاة، ذهب ابن صلي اذهب صلي، ولكنه ما يعلمه الصلاة ولا يعلمه أحكام الصلاة. وإن كان لا يريد التبصير ولا يريدان التهويد، ولكن عن طريق الإهمال والتساهل. إذن قضية التربية قضية خطيرة جدا، ولعظمة التربية ولأهمية القيام بها يجعل رسولك عليه الصلاة والسلام هذا الأمر بمنزلة الجهاد في سبيل الله. فالذي يعتني بتربية أسرته بتربية أهله هو بمنزلة من يضرب بالسيف في المعارك، بمنزلة من يجاهد في سبيل الله رب العالمين. روى الإمام البخاري ومسلم من حديث زيد بن خالد الجهني أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: من جهز غازيا فقد غزا، ومن خلف رجلا في أهله فقد غزا. انظروا، الذي يجعل حماية لأسرته ولأولاده حين ذهابه من بيته يجعل لهم حماية حتى لا يحصل فيهم الخلل ولا يقعوا في الشرور، هذا بمنزلة من يجاهد في سبيل الله رب العالمين. والخوف واقع في قلب المؤمن، خوف واقع في قلب المؤمن، خوف من ماذا وعلى ماذا؟ يخاف أن يقع أولاده وأسرته في أمر من أمور الشر. ولهذا علمنا نبينا عليه الصلاة والسلام أن نقول في دعاء السفر: اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل والولد. انظر كيف المؤمن يلتجأ إلى الله عند سفره ويدعو الله أن يتولى حماية أولاده وحماية زوجته، لأنه خائف عليهم، خائف أن يحصل لهم ما لا تحمد عقباه. وأشياء كثيرة تبين بيانا شافيا أهمية القيام بالتربية والحرص على تربية الأولاد والبنات. ومن الأخطار العظيمة أن يقبل المسلم عن طريق الغفلة الشر، من الأخطار العظيمة أن يقبل المسلم شيئا من الشر، فإنه يكون قد أجج فتنة قد أجج فتنة. ولهذا اسمعوا معي إلى ما جاء في هذا الأمر. هذا يوسف عليه السلام نبي الله، لكن هذه الحادثة حصلت له وهو قبل أن يكون في مقام النبوة. وما هي الحادثة؟ جاءته امرأة العزيز وأرادت منه ما تعرفون، ولما أن ابتعد عن هذا السوء والإجرام ولم يوافقها لا من قريب ولا من بعيد وظهرت براءته، حصل أن الخبر شاع أن امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه. فماذا حصل بعد هذا؟ قال الله في كتابه الكريم عن امرأة العزيز: فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكأ وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن، فلما رأينه أكبرنه وقلنا حاشا لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. فلما حصل هذا هؤلاء النسوة أعجبنا بيوسف وأردنا أن يصلن إليه فقالت امرأة العزيز لهن: فذلكن الذي لمتنني فيه، ولقد راودته عن نفسه فاستعصم، ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن ولا يكون من الصغيرين. انظروا الآن يوسف المشكلة تدور حوله، النسوة من جهة، نسوة المدينة، وامرأة العزيز هي في المقدمة تريد الفتنة بيوسف عليه السلام. يوسف عليه السلام ماذا يعمل أمام هذه الفتنة؟ قال الله عنه: قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. انظروا يوسف فرارا من الشر وعدم اقتراب من الشر ورضا بالشر يقبل أن يسجن ولا يقبل اقترابا من الشر. قال الله عنه: قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. يوسف يخبر إذا لم يصرف ربنا عنه كيد هؤلاء النسوة فإنه يخشى على نفسه من أن يقع في هذه الورطة. ومن ثم يوسف يقوم بما ينبغي أن يقوم به، بما فيه التعب والعناء من أجل ألا يدنس عرضه، ومن أجل ألا يقع في الشر والسوء والمكروه، فيختار السجن، أن يرمى هناك، أن يحبس هناك، أن يجوع هناك أو أن يجوع هناك، وأن يعطش هناك، وأن يفارق كل المتاع والحياة والترف، كل ذلك حرص منه على سلامة عرضه عليه السلام. وهذا الموقف من يوسف عليه السلام يعطينا أهمية الحرص على العفاف، أهمية الحرص أن نحرص الكبار أولا، الآباء، الأمهات، أن يحرصوا على أن يكونوا أصحاب عفاف ومطالبين بالعفاف ومصرين على العفاف وراضين بالعفاف، لا يريدون أن يخدش العفاف ولو بشوكة. وربنا بين في كتابه الكريم ماذا يحصل لمن يريد شرا في المجتمع المسلم، مجرد إرادة. قال ربنا في كتابه الكريم: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. انظروا، الذي يحب فقط أن تشيع الفاحشة، هو ما ذهب يزني ولا ذهب يعشق ولا قام بالتبرج ولا بالسفور، ولكنه يحب أن يحصل هذا أو أن يحصل شيء من هذا. هذا الذي يحب فقط عقوبته عند الله العذاب الأليم في الدنيا والآخرة. ولهذا ربنا يختم الآية بقوله والله يعلم وأنتم لا تعلمون. يعلم النفوس، يعلم النفوس المريضة والنفوس الطيبة والنفوس العفيفة والنفوس التي تصون الأعراض وتحمي المجتمع من الفساد والشر والانحراف. انظروا يا إخوة، اليوم لم يكن بعض الآباء والأمهات لم يكونوا فقط مريدين للفواحش، بل شاركوا في ذلك من حيث لا يشعرون أو من حيث يشعرون. فمن الناس من شارك في الشر بقصد حسن بسبب جهله، ومن الناس والنساء من شارك بقصد سيء، وهذا أشد عذابا من الأول، والكل معد لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. إذن الآباء الأمهات لابد أنهم لا يقبلون الشر من أول وهلة، ومن قبل الشر ابتلي بأن يصير هو ضحية، هو الضحية لذلك الشر عياذا بالله. ويوم أن ندعو الآباء والأمهات، قد يقول قائل ولماذا تخص الدعوة بالآباء والأمهات؟ دعوة التربية للأبناء والبنات. الجواب، التربية واجبة علينا جميعا، على المسلمين عموما، كانوا حاكما أو محكوما، رئيسا أو مرؤوسا، ولكن المسؤولية العظمى والمسؤولية الأولى تكون على الآباء وعلى الأمهات. فقلنا التربية الإسلامية إذا قمنا بها سيحصل تغيير العالم بإذن الله، تغيير المجتمع مما هو فيه من البلاء ومن الشر والضياع إلى خير عميم وإلى سعادة كبيرة. التربية في الإسلام شأنها عظيم. قال بعض العلماء كل رجل عظيم وراءه امرأة عظيمة، كل رجل عظيم وراءه امرأة عظيمة، أي امرأة ربته يوم أن كان صغيرا. فإذا تربت النساء إنهن سيربين الرجال، سيحمين الرجال بإذن الله، ويحصل على أيديهن الأمر العظيم من الخير. ولهذا قال شوقي من لي بتربية النساء فإنها في الشرق علة ذلك الإخفاق. الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق. إذا درست الأم يوم أن تكون بنتا، يوم أن تكون بنتا، إذا درست هنالك ستنتج وتثمر ما سمعت. ولهذا قال بعض المربين سلموني زمام التربية وأنا أغير لكم وجه العالم. وجه العالم، أي وجهه المظلم المظلم المشؤوم، إلى وجه منير، إلى وجه فيه الخير وفيه النور. هذا متى؟ عند أن تحصل التربية الإسلامية لأبنائنا وبناتنا على وجه الخصوص. ولله در من قال في الأم: خلفت جيلا من الأبطال سيرتهم تضوع بين الورى روحا وريحانا، كانت فتوحهم برا ومرحمة، كانت سياستهم عدلا وإحسانا، لم يفهموا الدين أورادا ومسبحة، بل أشبعوا الدين محرابا وميدانا. سفيان الثوري من رباه؟ إنها أمه. أما أبوه فمات. الإمام الشافعي من رباه؟ إنها أمه. أما أبوه فمات. الأوزاعي إمام أهل الشام من رباه؟ ربته أمه. وكم هنالك من عمالقة، من أبطال، من رجال بلغوا القمة في الخير والصلاح، وسبب ذلك حسن التربية من قبل أمهاتهم. ولهذا أيها الأخوة، التربية الإسلامية تغير مجرى الإنسان ومسيرة الإنسان. حتى ولو كانت التربية قليلة، فكيف لو كانت التربية تربية شاملة وتربية كاملة؟ أضرب لكم مثالا. روى الإمام أحمد في مسنده من حديث أبي أمامة أن فتى شابا أقبل إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا رسول الله، أبح لي الزنا. انظر كلمة مفجعة: يا رسول الله، أبح لي الزنا. هو يعلم أن الزنا حرام، والشاب هذا فيه خير. كيف؟ مرتبط بدينه، ما يريد أن يذهب يزني من ذات نفسه، لا، يريد أن يأتي الباب في نظره، الأمر في نظره من بابه، أنه يدخل لهذه المشكلة من باب رخصة تختص به. فالشاب هذا متعلق بدينه، ما هو متعلق بهواه، يريد أن يفعل ما تمنيه نفسه. فقال: يا رسول الله، أبح لي الزنا. الرسول عليه الصلاة والسلام قال له: أتحبه لأمك؟ أتحبه لأختك؟ أتحبه لبنتك؟ أتحبه لخالتك؟ أتحبه لعمتك؟ والشاب يقول وراء كل كلمة، يقول: أعوذ بالله، جعلني له فداك يا رسول الله، والله ما أحبه. انظروا، فلما انتهى الرسول من مخاطبته عليه الصلاة والسلام ضرب على صدره وقال: اللهم اشرح صدره وحصن فرجه. فقال الصحابي: فما كان شيء أبغض إلى هذا الشاب من الزنا، من الزنا. انظروا هذه الكلمات المعدودة كيف غيرت مجرى هذا الشاب، وإرادة هذا الشاب، واندفاع هذا الشاب. فأبناؤنا وبناتنا إذا لم يربون على الإسلام، ستجد العجائب، ستجد الدواهي، ستجد الفتن العقيمة التي تحصد المجتمع حصدا. وهكذا أبناء المسلمين يصلحهم الدين، لم يصلح أبناؤنا غير هذا الدين، لم يصلح أبناءنا غير هذا الدين أبدا. فلهذا لو قام كل مسلم بمهمته لا حصل الخير العظيم. أيها الإخوة، نبدأ بالدخول في مجال التربية للبنات، ونبدأ بذكر التربية في البيت. ذكر التربية في البيت، ما هي التربية التي يقوم بها الأب وتقوم بها الأم في داخل بيتها؟ أذكر لكم أمورا بأدلتها، ربما بعضكم يستغرب، ولكن يوم أن تفهم القصد وتفهم الإرادة الشرعية في تشريع هذه الأحكام، ستعلم أن دينك هذا دين عظيم، دين عظيم، وأن كل حديث من أحاديث نبيك عليه الصلاة والسلام التي صحت عنه، وأن كل آية تحمل لك وقاية وتحمل لك ضمانا من الشر، وتحمل لك أمانا من الشر، وتحمل لك سعادة لك ولمجتمعك ولأسرتك، إن أخذت بهذه الآية وقبلت هذا الحديث وعملت وطبقت هذا الحكم الشرعي. من أمور التربية التفريق بين الأبناء والبنات عند النوم، التفريق بين الأبناء والبنات عند النوم. الدليل على ذلك جاء من حديث أبي هريرة ومن حديث عبد الله بن عمرو أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: علموا أولادكم الصلاة لسبع. ولفظ الأولاد يشمل الرجال، الذكور والإناث، يشمل الذكور والإناث. قال عليه الصلاة والسلام: علموا أولادكم الصلاة لسبع، واضربوهم عليها لعشر، وفرقوا بينهم في المضاجع. انظروا، هذه توجيهات. قد يسلم بعض الناس بأن يعلم ولده وأن يعلم بنته الصلاة من بداية سبع سنين وما بعد ذلك، لكنه لا يلتزم ببقية الحديث، والأم ربما جهلت هذا بالكلية ولم تعلم عن هذا شيئا. سمعتم وفرقوا، أمر هذا أمر من رسولنا عليه الصلاة والسلام، لم يقل ينبغي أن تفرقوا من باب الترغيب فقط، لا، وإنما وفرقوا كما أمرنا، عن الآباء والأمهات كما أمروا بالتعليم. ولا بد تكليف رباني وتكليف نبوي أن يقوم بالتعليم للأولاد من ذكور وإناث، أن يعلم الأولاد الصلاة كذلك أمر الرسول عليه الصلاة والسلام، وقال: وفرقوا بينهم في المضاجع. قد يقول قائل: وما هو الخطر وما هو الشر الذي سيحصل إذا رقد الأبناء وليس بشباب مع أخواتهم ولسنا بشابات؟ لأن التفريق كما سمعت يبتدأ من 10 سنين، والغالب على أن الأولاد والبنات يكونون في هذا السن ما قد بلغوا. فقد يقول قائل، ما هي الحكمة من ذلك؟ الجواب: المطلوب العناية، الرعاية، الإبعاد عن الفتنة وعما يسبب فتنة في المستقبل. هذا شيء. الشيء الثاني: الشيطان يتلاعب بالأبناء ويتلاعب بالبنات كيفما يريد، فقد ينزغهم وقد يوقعهم ولو كانوا صغارا في أمر محظور وفي أمر خطير. فلهذا الوقاية كما يقال خير من العلاج، فالوقاية مطلوبة هنا. ومن آخر ما وصلني قبل يومين أن جاءني رجل وقال تزوجت امرأة ثم لم أجد معها شيئا، أي أن بكارتها قد أخذت عليها. قال فباحثتها وناقشتها فاعترفت لي أن الذي عمل بها هذا العمل هو أخوها، انظرون، لا شك أن الفتن اليوم، الفتن التي تعلم أبناء المسلمين وبنات المسلمين الشر من صغرهم كثيرة. التلفاز يشتغل والفيديو يشتغل والممثل والممثلات والمغنون والمغنيات كل هؤلاء يشتغلون، وهكذا فتن أخرى. هذا الرجل جاء يسألني عن ماذا، هل يقع خلع عند أن لأن أهلها علموا بذلك وقالوا سنرد لك مالك كله الذي أعطيتنا. فقال هل تخلع المرأة، هل يكون هذا خلعا أم يكون طلاقا؟ فجاء يسأل من أجل هذه القضية. ما كنا نتوقع، ما يتوقع أحد أن يحصل مثل هذا عياذا بالله. إذن انظروا ما أرحم الرسول عليه الصلاة والسلام بنا وبأبنائنا وببناتنا وبمجتمعنا عند أن يقول وفرقوا بينهم في المضاجع. والله لنفرقن، تطبيقا للسنة أولا وحبا لكل ما جاء عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وكذلك حرصا على العفاف وعلى السلامة. أيبقى أهل هذا البيت في سلامة يوم أن يجدوا هذا الشر ينبع من داخل البيت؟ يا إخوة، الشرور، النفوس، ما تؤمن، لهذا الرسول عليه الصلاة والسلام يقول كما جاء من حديث علي عند الترمذي، يقول رأيت شابا وشابة فلم آمن عليهم الشيطان، فالشيطان يخلخل الرجال والنساء والشباب والشابات وإن كان فيهم خير أو إن كان في بعضهم خير وصلاح، إلا أنه في باب الشهوة الشيطان يحاول أن يدمر وأن يمزق عياذا بالله. هذا من أمور التربية في البيت. ومن التربية في البيت ما جاء في البخاري من حديث أم سلمة ومن حديث ابن عباس أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال أخرجوا المخنثين من البيوت، ثم أخرج عليه الصلاة والسلام فلانا وأخرج عمر فلانا. المخنثون هؤلاء رجال. من هو المخنث؟ المخنث المعني في هذا الحديث هو الذي يتحرك مثل النساء، إن مشى يمشي بحركات تشبه حركات النساء، وإن تكلم تكلم بصوت كمثل صوت النساء. هذا سماه الرسول عليه الصلاة والسلام مخنثا، وأمر بطرده وبإخراجه من البيوت. لماذا؟ لأنه يؤثر على النساء بحركاته، الجذابة. فالرسول عليه الصلاة والسلام يأمر ويبادر إلى التنفيذ حتى لا يفهم أنه أمر ليس ذات أهمية وذات إلزام، لا، إنما أمر وأخرج المخنث من بيته عليه الصلاة والسلام. والمخنث هذا ما علم منه أنه يعشق، نعلن منه انه يريد الزنا؟ لا، ولكن لوجود الحركة. فالنساء يتأثرن بالحركات التي فيها نوع من الميوعة، نوع من الميوعة. انظروا التربية للبنات والتربية للأسر كيف وصلت إلى أعلى قمتها، أنه لا يوجد في البيت من يدعو بأدنى دعوة، من يدعو الأسرة بأدنى دعوة إلى الشر. ولكن ماذا نقول إذا لغم المسلمون اليوم بيوتهم بالدواعي أو بمن يدعو إلى الفساد صراحة وعلانية؟ فالفساد صارت البيوت، وصارت البيوت منبع فساد إلا من رحمه الله سبحانه وتعالى. ومن التربية التي جاء بها ديننا الحرص على الأسرة في البيوت، ألا يدخل عليهم من ليس من المحارم، بل لو كان من المحارم وفيه فساد وفيه انحراف لاستدعى الأمر شرعا إلى أن توضع الحدود أمام من يدعو إلى الشر ولو كان من الأسرة. جاء في البخاري ومسلم من حديث عقبة بن عامر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إياكم والدخول على النساء. فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله، أفرأيت الحمو؟ والحمو هو أخ الزوج وأصهاره على قول بعض أهل العلم. قال الرجل: أفرأيت الحمو يا رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام: الحمو الموت. اسمعوا هذه الإجابة، إجابة ما قد أجاب الرسول عليه الصلاة والسلام بإجابة أحزن من هذه وأخطر من هذه. يقول: الحمو الموت، موت على طول. لم يقل الحمو يضر أو لا يجوز، لا، الحمو الموت على طول. يا إخوة، إنها ألفاظ النبوة، إنها ألفاظ من عند الله رب العالمين. هكذا الرسول يدعو المسلمين إلى الأخذ بالحزم كله، وأن يروا موتا أمامهم يقضي عليهم ويحسدهم متى أذنوا بالدخول لأشخاص في بيوتهم وعلى أسرهم وليسوا من أهل الأمانة ومن المحارم. الحم الموت. وما معنى الحم الموت؟ أي أن إدخال القريب من الأسرة الذي ليس بمحرم على المرأة التي ليس عندها محرم، هذا مؤدي إلى قتل بين هذه الأسرة. كيف؟ الشيطان ينزغ، ما يستطيع أن يبقى الإنسان على صلاحه وعلى إيمانه. ولهذا قال سعيد بن المسيب: لو أمنوني على كذا من الذهب لوجدت نفسي أمينا، ولو أمنوني على امرأة سوداء لما وجدت نفسي عليها أمينا. الإنسان لا يغالط، لا يكابر، لا يعاند الشرع، لا يعترض على حكم الله. رب بعض الناس يقول: الشرع يتهمنا بالزنا. لا، الشرع يريد أن يبقى فيك العفاف، وأن يبقى الخير في الأسرة، وان تبقى الاسرة في قمة الامان من الشكوك، من الشبه، من الانحرافات، من المجازر التي تحصل في الاسر عن طريق نزغات الشيطان والفلتات والهفوات. وكم والله يعاني بعض اهل الاسر من اقاربهم، والله لقد استفتاني اناس، وليس بواحد وليس باثنين، بعضهم يستفتيني بقتل اخيه، يقول اريد ان اقتل اخي، هل يجوز لي ان اقتله؟ فاقول له لماذا؟ قال ادخلته بيتي يأكل عندي، ثم حصل انه عمل لي سحرا. انظر انظر اين وصلت القضية، ثم عمل لي سحرا فصرت مشردا من البيت، وصار هو الذي يعيش في بيتي مع اسرتي ليلا ونهارا، وصارت اسرتي تحبه تحبه وتكرهني وتبغضني. هكذا انظر، لا يريد الا فتوى ليقتله، وبعدها يحصل ما يحصل ولو انتهت الاسرة. لماذا؟ لان عرضه انتهك، ولان حياته صودرت، حياته صودرت، عرضه انتهى انتهك عن طريق ما سمعت، وكذلك حياته وسعادته صودرت عن طريق السحر عياذا بالله. ايجوز لمسلم ان يخالف حديث الرسول عليه الصلاة والسلام؟ ولقد قرأت قصة حصلت لمن يقولون الاجتماع بالعائلة فقط، الاجتماع بالعائلات، يجتمع اناس قال ائتي بعائلتك وذاك يأتي بعائلته، ويجعلون انفسهم كشيء واحد، لا فرق بين الرجال وبين النساء، يعيشون سواء ويأكلون سواء ويضحكون سواء، وظنوا ان هذا من التقدم وان هذا يعد من جلب السرور والفرح. حصل ان رجلا استدعاه رجل مع امرأته ان يأتي عنده، فجاء الرجل عنده باسم الجمع بين العائلات، فجاء عنده، ومن ثم حصل ان الرجل هذا الذي استدعى الرجل وامرأته اجتمعوا على شرب الخمر، اجتمعوا على شرب الخمر عياذا بالله، فكان هذا الرجل يصب الخمر له ولمن جاء عنده ولزوجة الرجل الذي جاء عنده، فكان يعطي الزوجة، يعطي الرجل يعطيه كثيرا ويعطي زوجته اقل، وهو يشرب اقل، فاستمر يعطي الزوج ويكثر له بكمية الخمر حتى طفح، وصار هذا الرجل الذي جاء مع امرأته طافحا في السكر لا يملك من عقله شيئا، وبقي ذلك الرجل بقي لم يطفح في سكره، وبقيت المرأة، ثم اخذ مع المرأة ما يريد ونفذ حاجته ورغبته. هذا باسم الدخول، باسم العائلة، وباسم القرابة وما اشبه ذلك. وكم دخل من شر على الاسر باسم الصداقة، هذا من الاصدقاء، وهذا وهذا، يا لها من فتنة، يا لها من مصيبة. صدق الرسول عليه الصلاة والسلام عند ان قال الحم الموت، اذا احببت حموك، اذا كنت تحب اخاك وتحب اقربائك من رجال ونساء فباعدهم عن الشر، وابتعد انت عن الشر، لا ان تلقي بهم في النار وتدعي ان هذه هي محبة. بعض الناس يقول او بعض الناس يظنون انه لا يمكن ان يحصل ان اخاه يطلب من زوجته امرا مشؤوما، لا يمكن ان يعشق زوجته، لا يمكن ان تحدثه نفسه ان يعمل بها سوءا. هذا كلام فارغ، هذا بليد. الذي يفهم هذا الفهم يعد بليدا ولا يعد رجلا. ومن احسن ما قرأت في تطبيق هذا الحديث وهو حديث الحم والموت، ان امرأة كانت في قرب ايام ولادتها فقال لها زوجها اذا جاءتك الولادة فانا سنذهب بك عند اخي الطبيب، اخوه طبيب، فيريد من اخيه الطبيب ان يتولى توليد امرأته. ماذا قالت المرأة التي تربت والتي عرفت النفوس وما جبلت عليه النفوس؟ الله يقول زين للناس حب الشهوات من النساء، قدم النساء على الابناء لعظمة الخطر فيهن، فهن كما قال عليه الصلاة والسلام ما رأيتم من ناقصات عقل ودين اذهب للب الرجل الحازم من احداكن. يا سبحان الله، اذا كانت فتنة النساء، اذا كان الرجل الحازم يفتتن بالنساء ولو كان عالما صالحا، ولو كانت المرأة صالحة، ولو كان الرجل صالحا، ما بالك بالشباب، ما بالك بالفساق، ما بالك بضعفاء الإيمان. الحديث جاء الذي ذكرته قبل قليل من حديث ابن عمر ومن حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنهم جميعا. الرسول كما سمعتم يبين هذا الخطر. فهذه المرأة ماذا قالت لزوجها؟ قالت لا اريد ان تذهب بي عند اخيك، وانما اذهب بي عند طبيب لا اعرفه، عند طبيب لا اعرفه. انظروا ما اذكى هذه المرأة، ما اذكى هذه المرأة. هذه المرأة خشيت، خشيت من بلية ومن فتنة تحصل لها عند ان تذهب عند اخي زوجها ليولدها، لانه سينظر الى شيء من جسمها، هذا امر مسلم به. والناس يا اخوه اذا علقت ابصارهم بالنساء بشيء من جمالهن صاروا مجانين، صاروا مجانين الا من رحمه الله. والحديث الاول يؤيد ما قلت، بل قال احدهم قلت اسمحوا لي ان افوز بنظرة ودعوا القيامة بعد ذاك تقوموا. انظر، يريد نظرة من المرأة المحجبة، من المرأة العفيفة، وبعدها تقوم القيامة. في نظره ليس عليه خطر، يريد ان ينفذ ما في نفسه، ما في غرضه. فقضيته ما في النفوس امر كبير، امر كبير. فدعا الاسلام الى حماية البيوت من الداخلين، من الخارجيين الذين يدخلون البيوت لابد ان يكونوا محارما، ولا يكفي ان يكونوا محارما، بل لابد ان يكونوا امناء. فاذا كانوا مفسدين يدعون الاسرة الى التلفاز، الى الاغاني، الى محرمات، الى محاربة الخير والصلاح، فهؤلاء يعدون مفسدين ومنحرفين حقا. ولخطورة ما يحصل عن طريق النظر وغيره، اسمعوا معي. روى الامام البخاري ومسلم من حديث ابي هريرة ان النبي عليه الصلاة والسلام قال كتب على ابن ادم الزنا مدركا ذلك لا محالة، العينان زناهما النظر، والاذنان زناهما السمع، واليدان زناهما البطش، والرجلان زناهما المشي، واللسان زناه التكلم، والقلب زناه التمني، والفرج يصدق ذلك او يكذبه. انظر كيف العبد تحطم، كيف العبد كله تحطم وتحطم عند ان اطلق بصره، عند أن أطلق سمعه ليسمع ما يدعوه إلى الزنا، وما يدعوه إلى التعلق بالنساء، وما يدعوه إلى حب النساء. سمعتم؟ عينه زانية، بل عيناه زانيتان، أذناه زانيتان، لسانه زاني، رجلاه زانيتان، قلبه زاني. فماذا بقي؟ إن ذهب يزني بالفعل فقد جاء الشر كله، جاء الشر كله. وعظمت المصيبة، وعظمت المصيبة. فالزنا شره خطير، فلهذا من أجل ألا تقع أي امرأة في المجتمع المسلم في الزنا، وألا تقع أي بنت، وألا يقع أي شاب ولا رجل، دعينا كما سمعتم إلى أن نحفظ أبصارنا، وإلى أن نحفظ أسماعنا، وإلى أن نحفظ قلوبنا، وإلى أن نحفظ أرجلنا، ونحفظ ألسنتنا. ولهذا روى الإمام البخاري وغيره من حديث عبد الله بن مسعود أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لا تباشري المرأة فتنعتها لزوجها كأنه ينظر إليها. انظروا كيف نهى النبي عليه الصلاة والسلام المرأة أن تذكر لزوجها فلانة، وتذكر له من جمالها ومن شأنها ومن الأمور التي تحمد بها. لماذا؟ خشية أن يقع في قلب زوج هذه المرأة المتكلمة، أن يقع في قلبه حب هذه المرأة التي وصفت له. يا مسلم، قلبك ليس بيدك، قلبك ليس بيدك، قلوبنا بيد الله يقلبها كيف يشاء. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: إن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. بعض الناس يقول قلبه طاهر. يا سبحان الله، إن قلبه يعد قمامة في الحقيقة. الله يقول في كتابه الكريم: فإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن انظروا إذا كان الله يبين أن طهارة قلوب الصحابة وهي طاهرة حقا لا تكمل إلا بأن لا يروا نساء النبي وهن أمهاتهم، فكيف بغيرهن ممن هن أجانب لهم؟ كيف لا يمنعون ولا يحذرون؟ انظروا القرآن كيف يصارحنا ويفتش عن الثغرات ويبين ماذا في القلوب. المغالطة ما تنفع. الذي يقول قلبه طيب هو كذاب. قلبه قلب المنافقين، يحب الشهوات ويحب المحرمات. والله لو طاب قلبه لطاب فعله وطاب قوله وحسن عمله وصار داعيا إلى الخير. أيها الإخوة، سمعتم أهمية حماية البيوت؟ حماية البيوت من كل شر يأتي من الخارج لمن كان مربيا، لمن كان مربيا ولمن كان يعتبر. الحماية والتربية في الخارج، الحماية والتربية للبنات في الخارج. دعينا شرعا إلى تعليم بناتنا من حديث عائشة: من ابتلي بشيء من هذه البنات فصبر عليهن وأحسن إليهن كنا له سترا من النار، وفي لفظ حجابا من النار. فتعليم البنات يعد من الإحسان ويعد من الصبر على تعليمهن. بل فسر علي بن أبي طالب الآية الكريمة: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا قال أي علموا أولادكم وأدبوهم. فأنت مطالب أن تعلم أولادك ذكورا وإناثا، لكن ماذا تعلمهم؟ تعلمهم الدين. النساء البنات يعلمنا الدين. سمعتم في الحديث الأول، علموا أولادكم الصلاة، علم بناتك الدين، أحكام الإسلام التي تتعلق بالعفاف وتتعلق بالحياء وتتعلق بالطهر وتتعلق بالبعد عن الفتن وعن المشاكل. ولا مانع أن تعلم البنت من الأمور الماديات كالطب وما أشبه ذلك، بشرط أن يكون التعليم على أيدي أمينة، على أيدي أمينة. أما اليوم فقد ائتمنا غير أمين، أما اليوم فقد ائتمنا غير أمين على بنات المسلمين. لهذا تعليم البنات على أيدي الرجال أمر مرفوض شرعا، شرعا لا يجوز أبدا. وإنما تعلم البنات النساء بالضوابط الشرعية. فبعض الناس يظنون أن الإسلام يحارب العلم النافع ويحارب الخير، لا، الإسلام هو الذي جاء بالخير كله وهو الذي علم الناس الخير كله. والأصل في الناس أنهم لا خير يأتون به إلا عن طريق هذا الدين. ومن أراد أن يكون خيرا ولا يقف عند حدود الله فليعلم أنه يأتي بالشر من حيث لا يشعر أو من حيث يشعر. فتعليم البنات أمر هام، تعليمهن ما يجعلهن عالمات بحقوق الزوج، عالمات بالحقوق الشرعية لهن وعليهن. ولهذا قال بعض العلماء للمرأة تربيتان، تربية عند أبيها وتربية عند زوجها، فأبوها يربيها على الخير كله وزوجها يكمل ذلك ويربي المرأة على أموره الخاصة به بشرط ألا تكون أموره معارضة للشرع. وكذلك أيضا يربيها على الأمور النافعة لها والأمور النافعة لمجتمعها. فالعلم مطلب شرعي لكن بالحدود والضوابط الشرعية. أما الآن فقد صار تعليم البنات سببا لبعدهن عن قبول الحق وعن تعلم الدين إلا من رحمه الله. فالعلم الموجود في المدارس والجامعات والكليات إنه ليس إلا مفسد لبنات المسلمين، لأنه لا يقوم على الضوابط وعلى الحدود الشرعية. فالبنت قد تستمر مدة تتعلم، فإذا سمعت دينها وإذا سمعت من كلام ربها قالت هي متعلمة، فما تحتاج إلى أن تسمع كلام الله وكلام رسوله وتتأدب. ولهذا تعليم البنات مع الاختلاط بالرجال إنه الغرض الكبير الوحيد لأعداء المسلمين. ما نجح أعداء المسلمين في أمر كما نجحوا في قضية الدعوة، وهي قضية دعوة النساء إلى أن يدخلن في العلم. باسم العلم تبرجت، باسم العلم خرجت سافرة، باسم العلم اختلطت بالرجال، باسم العلم اختلى بها الرجال، باسم العلم خرجت من بيت زوجها بدون إذنه ومن بيت أبيها ومن بيت مجتمعها بدون إذنها. باسم التعليم عشقت من ترى، باسم التعليم اختارت لها شابا من ذات نفسها، باسم التعليم صارت تذهب متى تشاء وتأتي متى تشاء. إن هذا التعليم لتعليم ما جاء إلا بالفساد. وأذكر لكم بعض كلمات من يدركون الخطر الذي أحدثكم عنه الآن. قال مسؤول أمريكي في لبنان لما حصل أن وجدت البنات يدرسن في الجامعة مختلطات. ماذا قال هذا الرجل؟ قال إن دراسة البنات في الجامعات لؤلؤة عيني، لؤلؤة عيني. انظر ما أفرح في نظره وما أشد سروره في نظره لما رأى أن بنات المسلمين قد سرنا جنبا إلى جنب مع الشباب ومع الرجال. ولما اختلطت البنات في الجامعة المصرية مع الرجال سئل أحد المسؤولين الكبار في الجامعة فقيل له يا فلان ما رأيك في هذا الأمر؟ قال لا بد من الضحايا. اسمعوا إلى الإجابة، إجابة في الصميم لا بد من الضحايا. ما دام أن الأمر حاصل، الاختلاط حاصل، الخلوة حاصلة، التبرج حاصل، اللقاء حاصل وحل مجر، فأنا ينجون الشاب وأنا تنجو الشابة. اسمعوا معي إلى كلمة أخرى قالها أحد المسؤولين الكبار من العرب. سأل أحد الصحفيين السياسيين أحد المسؤولين الكبار من العرب وقال له إلى متى تبقى نساء الشرق متحجبات؟ يعني بالشرق يعني بذلك العرب، يعني بذلك العرب، إلى متى تبقى نساء الشرق متحجبات في بيوتهن إلى مداء الحياة ولا يخالطن الرجال؟ أتدرون بماذا أجاب هذا المسؤول العربي؟ أجاب بإجابة خطيرة مهمة نافعة لمن أخذ بها. قال لأنهن لا يرغبن أن يلدن من غير أزواجهن. لا يجوز أن يغالط الناس، لا يجوز أن يغالط. فلو تتبعنا المشاكل وتتبعنا القضايا لوجدنا أمورا تدمي القلوب وأمورا تشرد النوم وتشرد النائم من فراشه. لهذا أيها الإخوة، من أرحم بنا، ربنا وديننا ونبينا، أم الذين لا يعرفون ولا يرحمون وليس عندهم الأمانة وليس عندهم الصدق وليس عندهم الخيرية والصلاح؟ من نصدق؟ مع من نكون؟ نقبل حكم من وكلام من؟ اسمعوا معي إلى هذه القصة. روى الإمام البخاري ومسلم من حديث الفضل من حديث عبد الله بن عباس أن الفضل ابن عباس وكان الرسول في حجة الوداع، فجاءت امرأة خثعمية وهي حاجة والمرأة وضيئة أي كميلة، جاءت تسأل الرسول عليه الصلاة والسلام وتقول يا رسول الله إن فريضة الله على العباد الحج أدركت أبي شيخا كبيرا أفأحج عنه؟ المرأة جاءت تحج، وقبيلة خثعم هي من قبائل الأز وهي من قبائل اليمن، وما كان اليمنيون قد فهموا الإسلام آنذاك كله، فلا شك أن اليمنيين استجابوا لله وللرسول وقبلوا هذا الدين، لكن ما كانت الأحكام كلها متواجدة عندهم، إذ أن هذه المرأة كانت كاشفة لوجهها. ولا حجة لمن يحتج بهذا الحديث على جواز كشف النساء لوجوههن، وقد تكلم العلماء بما في ذلك الكفاية. على كل، هذه المرأة تسأل الرسول عليه الصلاة والسلام عن حجها عن أبيها باعتبار عجزه عن الحج، فجعل الفضل ينظر إليها، جعل الفضل ينظر إليها وهو شاب، وهو شاب، وجعلت تنظر إليه وهي وسيمة كما سمعت. الرسول عليه الصلاة والسلام أخذ يصرف وجه الفضل والفضل يرجع والرسول يصرف وجهه، ثم ذهبت المرأة. فماذا فعل الرسول عليه الصلاة والسلام؟ الرسول يستدعي العباس بن عبد المطلب وهو والد الفضل ويقول له إني رأيت شابا وشابة فلم آمن عليهما الشيطان. انظر، هذا الشاب وهذه الشابة هما في الحج وليس بينهما لقاء بعد ذلك إلا أن يشاء الله. ليس هذا الشاب بجارها ولا بزميلها ولا بصديقها ولا إلى آخره، إنما لمجرد اللقاء في مشي عابر. ماذا الرسول يفعل؟ ماذا يفعل؟ يخبر العباس أن ينتبه لهذا الأمر، أن ينتبه لهذا الأمر. هل فهم الآباء المربون خطورة ما يفعلون؟ بعض الآباء والأمهات سائد، بعض الآباء والأمهات سائد مسيد، لا خير فيه، لا خير فيه. يتركوا بناته يهرعن حيث ما شئنا ويذهبن حيث ما شئنا. فصار كما يقال. وما عجب أن النساء ترجلت، ولكن تأنيث الرجال عجاب. فبعض الرجال صار كأنه هو المرأة، ما كأنه هو الرجل الذي له قوله إن قال وله أمره ينفذ إن أمر. فبعض الرجال وبعض الآباء صاروا وجودهم كعدمهم، وجودهم كوجود البلا فقط. لهذا يجب على الآباء أن يأخذوا الأمور بحزم، كما قال الله: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. البنت إذا كانت تريد أشياء ترعنا، لا يجوز للأب أن يخضع لمرادها، لأنها قليلة الإدراك وقليلة الفهم، وهي مع طيشانها. وهكذا الأم لا يجوز لها أن تخضع لبنتها في أمور الشر. ولكن بعض الآباء يظنون أنه من التربية ومن الإحسان عند أن يعطوا البنات ما يريدن، حتى صارت بنات من اللاتي يدرسن في الجامعات وغيرها هي شابة تحتاج رجلا زنده مثل العمود، ومع هذا إذا طلب منها أن تتزوج قالت: ما سأتزوج حتى أكمل دراستي وحتى أنتهي من دراستي. انظر على إجابة هذه المرأة داعية، هذه البنت داعية إلى الشر، عياذا بالله. من يضمن لها أن تبقى عفيفة والمجتمع مليء بالفتن والمشاكل؟ بل بعض الآباء باسم أنها متعلمة يترك بنته تذهب حيث شاءت، وربما انتقلت من شعب إلى شعب، ربما انتقلت من شعب إلى شعب بدون محارم لها، كأنها وفد ستنزل على تلك البلاد التي ستذهب إليها. هكذا يا إخوة أمور عجيبة. ولقد قرأت قصة أن رجلا كان في دولة فطلب زوجته أن تأتي إليه من دولته الأخرى ويريد أن تبقى معه، فأرسل له أقرباؤه بزوجته، أرسلوا له بزوجته عن طريق الطائرة، ودعوها في المطار ومن ثم تركوها. فماذا حصل؟ الذي حصل أن المرأة هذه متبرجة، المرأة متبرجة، والسائق كما تعرفون ومن الشرور والفتن، هذا السائق استطاع بحيله أن يصل إلى هذه المرأة. فماذا عمل؟ تحرك بالطائرة ثم نزل في مكان آخر غير المكان الذي قرر له أن ينزل فيه، بحجة أن الطائرة فيها خلل. وما هو الخلل؟ ما في خلل، إنما الخلل فيه هو قبحه الله. فعلى كل، الرجل نزل وقضى حاجته بالمرأة، والزوج منتظر في المطار. فتأخرت الطائرة عن الوصول الذي أخبر أنها ستصل فيه، فأقلق الرجل وتغير وعلم أن هنالك أمر حدث. فلما جاء ورأى زوجته خرجت وإذا بها مع ذلك السائق. قد صاروا أحبابا قد صاروا أحبابا. فعلم الرجل أن القضية قد وصلت إلى ما لا تحمد عقباه. ومن جملة الحوادث أن شابا خرج ومعه امرأة متبرجة جميلة سافرة فاستقرى سيارة على حسابه كما يقال إنجيز. فالسائقون رأى المرأة وأعجب بجمالها، فماذا عمل السائق من حيلة ليأخذ هذه المرأة؟ نزل وقال السيارة فيها عطل وذهب يصلح من تحتها ويحرك ويخرج مسمارا ويدخل آخر إلى آخره، ثم قال لصاحب المرأة لزوج المرأة تعال تعال دف معي. فبعدها قال أنا سأدخل أسوق وأنت عليك أن تدف. فدخل وساق السيارة وأخذ المرأة والرجل مسكين يصيح ويستجير ولا مجير ويستغيث ولا مغيث. هكذا يا إخوة نحن نعيش في زمان كثرت فتنه عظم شره، فهل يجوز لأي مسلم أن يفرط في هذا الباب؟ أظن قد أطلت عليكم صح؟ أيها الإخوة، خلاصة الأمر أنه يجب على الآباء وعلى الأمهات وعلى كل من فيه خير في هذه الأمة أن يحرص على أعراضها. إذا صارت من نساء المسلمين ومن بنات المسلمين ضحية، هل بقي شيء أغلى من أعراضنا بعد ديننا؟ هل بقي شيء؟ وهل هنالك حياة بعد أن تحصل هذه الفتن وهذه المصائب؟ فالإسلام يدعونا جميعا إلى الأمان، إلى الأمان، إلى أن تعيش في قمة الخير وفي قمة الأمان، ولكن بحدود وبضوابط شرعية. اليوم صارت النساء يدخلن مع الرجال في كل مكان. إن أنت في السيارة وجدت النساء مع الرجال في السيارة، وإن كنت في الإدارة وجدت النساء مع الرجال في الإدارة، وإن كنت في وزارة وجدت النساء مع الرجال في الوزارة، وإن كنت في مصنع وجدت النساء مع الرجال في المصنع، وإن كنت في السوق وجدت النساء مع الرجال في السوق، وإن كنت في مؤسسة وجدت النساء مع الرجال في المؤسسة. وهكذا صار الجحيم يزداد والشر يضطرم أكثر. وهذه الفتنة أول من يشعلها وأول من يولع فتيلها إنهم الآباء والأمهات الذين فتحوا بطونهم وقروشهم للأموال والمضامع. يريد مالا ولو باع الإسلام ولو ضيع الإسلام ولو حصل ما حصل، يريد بنتا موظفة بنتا تتوظف ولا يهمه ما يقع وما يحصل. فهذه فتنة والله أقرت عيون أعدائنا. هذه الفتنة أعداؤنا معجبون مغرمون بما يحصل في بلاد المسلمين من تبرج النساء واختلاط النساء بالرجال والخلوة من الرجال بالنساء. إنها المصيبة العظمى. ألف أحد الأساتذة كتابا بعنوان الحركة النسائية في الشرق الأوسط، ثم قال ذكر بابا على أن النساء المتبرجات هن ساعدن الاستعمار على التسلط على المسلمين. فالمرأة اليوم صارت فريسة لأعداء الله، كلما جاء من قبل الأعداء قبلته، إن جاء التلفاز فهي ترحب بكل ما فيه، إن جاء الفيديو فهي ترحب بكل ما فيه، إن جاءت الأغاني والمزامير، حتى إن بعض النساء وبعض الناس ما يعجبهم إلا الأغنية الأمريكية، مع أنها مثل ما يقال صم بكم، لكن هكذا البلاء، هكذا التقليد البائد. معروف أن الأغاني عن طريق المغنين العرب أنها أوضح وأنها أشهى وفيها من النشوة ما ليس في غيرها، ولكن انتكاس إن أرادت المرأة التي ابتليت والتي انحرفت أن ترقص لا ترقص إلا على الديسكو، وإن أرادت أن تسمع الأغاني وكل الأغاني محرمة، ما دامت تدعو إلى الشر، ما دامت قائمة على المعازف وآلات الله والطرب كلها محرمة. لكن تريد من حق أمريكا عياذا بالله، وهكذا إن أرادت زواجة لا تريد إلا أن تكون الزواجة على نمط أوروبا، وكأن المرأة خلقت لتكون أوروبية، ما كأنها خلقت لتكون امرأة مسلمة. يا إخوة، دخول النساء مع الرجال أمر لا يطاق. اسمعوا إلى هذا الحديث العظيم، روى الإمام البخاري من حديث أم سلمة أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: يا أنجشة رفقا بالقوارير، يا أنجشة رفقا بالقوارير. أنجشة هذا حادي، حادي. فالرسول عليه الصلاة والسلام يشبه ضعف النساء بالقارورة، القوارير سريعة الانكسار، والنساء سريعة الانحراف وسريعة الميلان إلى الشر وإلى الفتن. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام كما في البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة: لولا حواء لم تخن أنثى زوجها، لم تخن أنثى زوجها، أي أن حواء ساعدت إبليس، ساعدت إبليس على الوقوع في المعصية، على وقوع أبينا آدم عليه السلام في المعصية، وقد تاب، يعني أبانا آدم وأمنا حواء عليهم السلام. فالنساء ضعيفات. ولهذا اسمعوا إلى هذه الكلمة العظيمة تستحق أن تكتب بماء الذهب: امرأة جاء رجل تشاجر مع زوجها، فالمرأة هذه لم يحصل منها أي شيء، فقال لها: لماذا ما تدافعي عن زوجك وتقولي كذا؟ قالت: إن النساء خلقنا للشم والضم، ولم يخلقنا أن يدخلنا مع الرجال. فالنساء لا يستطيعن أن يدخلن في الحياة بهذه الصورة، أنها امرأة موظفة وأنها إلى آخره. هذه طريقة أوروبية، هذه طريقة أوروبية. إذن لا يجوز، لا يجوز، لا يجوز لأي مسلم أن يسمح لزوجته، لبنته، لامرأته أن تخالط الرجال في أي مجال من مجالات الحياة، في مجالات الطب أو في مجالات الوظائف أو في مجالات التدريس أو في مجالات الدراسة. لا يجوز أبدا. إن أردت أن تعلم علم وجزاك الله خيرا، لكن بالحدود الشرعية، بالضوابط الشرعية. إذن أيها الإخوة، لابد من الابتعاد عن الفتن ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. وأنصح البنت، وأنصح البنت أن تحرص على طاعة الله وطاعة رسوله. وأذكر قصتين لينتهي الموضوع. القصة الأولى ما جاء عند أبي نعيم وعند غيره من حديث أنس، وقد جاء من حديث غيره، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل بجليبيب وكان رجلا أسود لا مال له، لا مال له، أرسل به إلى أسرة من الأنصار، أن يزوجوه. فلما وصل هذا الرجل وعرض على أبي البنت أمر الرسول عليه الصلاة والسلام فقال حيا ومرحبا بما قاله الرسول عليه الصلاة والسلام، ثم قال سأعرض هذا على امرأتي، فعرض الأمر على امرأته، هل يزوجون البنت بجليبيب الذي اختاره لها الرسول عليه الصلاة والسلام؟ فالمرأة أخذت تتململ ولم تبادر بالموافقة، فقال الرجل إنا سنأتي رسول الله، يعني ما يريد أن يرد أمره لكن يريدون أن يعتذروا بعذر حتى لا يزوجوه. البنت وهي في خدرها قالت يا أباه يا أمه لا تردوا أمر رسول الله فزوجوه. انظر، هل هذا الذي دفعها هو حبها للرجل، معرفتها للرجل؟ ما تعرف الرجل ولا تعشق الرجل. الرجل كما سمعت رجل عظيم غني بالإيمان والصلاح، أما المال فلا مال وأما الجمال فلا جمال. رجل ربما إذا رآه الإنسان يريد أن يفر منه ويهرب منه، لكن زينه الله بالإسلام والإيمان. فالمرأة هذه البنت إنها تريد أن تحظى بالتسليم الكامل لرسولنا عليه الصلاة والسلام، ولهذا قال الله وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. هذه القصة الأولى، أن البنت هذه سلمت لنبينا عليه الصلاة والسلام. هكذا البنت يجب أن تطيع الله ورسوله. قضية أخرى عجيبة، روى الإمام البخاري ومسلم من حديث ابن عباس أن امرأة سوداء أقبلت إلى رسولنا عليه الصلاة والسلام وقالت يا رسول الله إني امرأة أسرع، أي صرع الجن، لأن الصرع صرعان، إني امرأة أسرع فأتكشف فادعو الله لي. فقال عليه الصلاة والسلام إن شئت دعوت الله لك، وإن شئت صبرت ولك الجنة، وفي رواية وإن شئت صبرت ولا حساب عليك. ماذا قالت هذه المرأة؟ انظروا يا إخوة، هذه المرأة السوداء لا تعرف بكثرة العلم ولا بكثرة الصلاح، لكنها مسلمة، ومن دخل في الإسلام صار مقتنعا أن يسلم لله ولرسوله وأن يقبل حكم الله ولا يعارض ولا يعاند وليس أرفع من الله. يجب على المرأة أن تسلم لله وللرسول، وإلا فليقول المعارضون والمعارضات والمعاندون والمعاندات لهذا الدين ليقولوا ويعلنوها صراحة أنهم أكبر من الله، وأن ما عندهم أعظم مما يأتي به الله وأعظم من الخير الذي جاء به الله. هذه المرأة لما سمعت من الرسول إن شئت صبرت ولك الجنة وإن شئت دعوت الله لك، قالت يا رسول الله أصبر ولي الجنة. انظروا كيف رضيت هذه المرأة ببقاء العفريت والجن فيها يؤذيها ويصرعها أشد الصرع من أجل أن تدخل الجنة بدون حساب. ثم قالت يا رسول الله ادعو الله ألا أتكشف، هذا هو الشاهد من الحديث، ادعو الله ألا أتكشف. انظروا هذه المرأة ما تريد أن تتكشف وهي مصروعة عن طريق الجن وهي معذورة وليست مختارة لذلك ولا مريدة لذلك. يا سبحان الله، أين نساؤنا من نساء المسلمات من نساء المسلمين السابقين اللاتي عرفن الإسلام وعرفن الإيمان وعرفن الحياة وعرفن العفاف؟ فالمرأة وإن كانت صريعة لا تدري بحالها، لا تريد أن يرى منها شيء، تبا للمرأة المتبرجة التي تفتن الناس والتي تهلك الشباب بجمالها بتبرجها نصيحة لها أن تتقي الله، أن تتقي الله وأن تراقب الله وأن تتوب إلى الله من أمور الشر. أسأل الله العلي العظيم أن يثبتني وإياكم على الحق، أسأل الله أن يصلحنا وأن يصلح أبناءنا وأن يصلح بناتنا وأن يصلح زوجاتنا وأن يصلح كبارنا وصغارنا وعالمنا وجاهلنا ومسؤولنا، إنه على كل شيء قدير. وجزاكم الله خيرا.